حصريا على موقع djkimo.com. أول ما كتب القلم كتب القلم الله، وأول بداية الجول هبدأ بإسم الله، واللي فرح بربنا ما يخافش من مخلوق، المعين والسند متشعلق في رضاه. رميت انا بختي قدامي ينور لي، لقيت ضيو جاي بعدنا محوطاني، زرعت الصبر جوايا يطمني، فرح غربة ونار في القلب كوياني. ولا اشتكيت منه، وعايش عشان غيري لما تزيد منه، سابت ووادي فواتح ولا جاني يوم البدا، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا اشتكيت منه، وعايش عشان غيري لما تزيد منه، سابت وواقف واتع ولا جاني يوم البدا، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا سريا على موقع djkimo.com.